قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: وكذا ينادي رب وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: وكذا ينادي ربنا بكلامه. وكذا ينادي في القيامة ربنا. وكذا ينادي رب في القيامة ربنا جهرا فيسمع، جهرا فيسمع صوته الثقلان. المقصود أن الله تبارك وتعالى ينادي الخلائق يوم القيامة بعد أن يبعثهم ويحشرهم فيناديهم بصوت يسمعه الثقلان الجن والإنس. ينادي سبحانه وتعالى الخلائق ويفصل بينهم ويجيء للفصل بينهم كما سيأتي تفصيله، فيناديهم أي يكلمهم كلاما مباشرا ليس بينهم وبينه ترجمان، فيسمعونه ويفهمونه. فيناديهم بصوت مسموع لا يخفى على أحد، وهذا دليل على إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وسوف يأتي مزيد من الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان. ينادي عباده من الجن والإنس فيسمعونه جميعا: أنا الملك، أنا الديان. فيسمعونه جميعا عندما ينادي بهذا النداء العظيم، ولا يفهم منه إلا النداء الحقيقي، إذ لا يمكن أن ينوب عنه أحد سبحانه، ولا يمكن أن يتكلم عنه أحد سبحانه، ولا يمكن أن يكون هذا الكلام مجازا بحال من الأحوال. ومن زعم ذلك فهو يكذب ظاهر القرآن والسنة، حيث جاء إثبات صفة الكلام والنداء والسماع وسماع ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافرون يناديهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ والمؤمنون يناديهم ويسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، ويناديهم أن سلام عليكم، ويناديهم أن يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ينادي الكفار: ألم يأتكم رسل منكم؟ فيجيبون ببلى. ينادي المؤمنين نداء لطيفا رحيما رؤوفا يدل على الرحمة والمحبة، وينادي الكفار نداء تبكيت وتوبيخ وتقريع. إذن وينادي الجميع أنه الملك الديان، فمن لمن وينادي الجميع يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلم يجب أحد فيقول سبحانه لله الواحد القهار. أبعد هذا البيان نحتاج إلى أن نسمع نعيق المعتزلة والأشاعرة والماتريدية في تأويل صفة الكلام والنداء؟ فالحق أبلج واضح لكل ذي بصيرة، والباطل لجلج واضح الظلم واضح الفساد. نعم تفضل. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان. الحديث الذي أشرت إليه أو إلى طرف منه، أنا الملك، أين أنا الديان، ينادي عباده المؤمنين صدقا صحيحا ثابتا في الصحيح الصحاح والسنن والمسانيد، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وتلك الأحاديث مؤيدة بالقرآن الذي ثبت فيه النداء يوم القيامة كما سمعنا بعض الآيات قبل قليل. فالنداء حقيقي دل عليه الكتاب والسنة، ولا يمكن قبول تأويله بحال من الأحوال، إذ أن التأويل تحريف للكلم عن مواضعه وتغيير لمدلول كتاب الله عز وجل وما دلت عليه السنة النبوية المطهرة. لذلك فإن الذي ينبغي للمسلم هو الإيمان بذلك والإذعان به والتسليم، أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بصوت وحرف مسموعين، ولا يلزم من ذلك مشابهة المخلوقين كما سيأتي مناقشة شبه المتكلمين والرد عليها إن شاء الله. نعم. لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان. لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعيان أو بعيان. مع إيماننا بأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموع، وأنه كلم جبريل وكلم ملائكته وكلم موسى وكلم آدم وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم يوم القيامة، وتكلم بالقرآن، تكلم بالإنجيل، تكلم بالزبور، تكلم بالتوراة، مع إيماننا بهذه الأمور وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء، فإنه يجب أن نعتقد، يقول المصنف لسنا نشبه صوته بكلامنا، نثبت له كلاما يليق بجلاله وعظمته ليس ككلامنا. كلامنا محدود، وكلامه لا يقف عند حد، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. كلامنا يعتريه المرض والخرس، وكلامه بريء من ذلك. كلامنا له ابتداء وله انتهاء، وقدرته على الكلام واتصافه بصفتها بلا ابتداء وبلا انتهاء. كلامنا ينفد، وكلام الله تبارك وتعالى لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلامنا يحتاج إلى تسخير آلات، ويحتاج إلى مجموعة عوامل، لهات ولسان ولعاب وفم وأسنان وحنجرة ومزامير وحبال صوتية وبلعوم وما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى منزه عن ذلك. كلامنا بجهد وتعب يتعبنا، والله عز وجل لا يناله شيء من ذلك. ولذلك فكما أن الله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه، فكذلك صفاته ومنها صفة الكلام لا تشبه ماذا؟ لا تشبه صفات المخلوقين. يجب أن نؤمن بذلك. ولذلك قال ليس لا نشبه صوته بكلامنا، و إذ ليس يدرك وصفه إذ ليس يدرك وصفه بعيانه. قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والمقصود أن صفات الرب سبحانه وتعالى يؤمن بها وهي حقيقية، لكن لا ندرك كنها ولا كيفيتها، لا ندرك كنهها ولا كيفيتها، بل نكل علم ذلك إلى الله عز وجل. فإيمانا مع إيماننا بأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، فإنه يجب علينا أن نكل علم كيفية التكلم إلى الرب سبحانه وتعالى. يجب أن نكل علم الكيفية إلى الله عز وجل في الكلام وفي غيره. وفرق بين أن تؤمن بالصفة وبين أن يدعي أحد إدراكها، فادعاء الإدراك باطل، والإيمان ماذا؟ واجب. ولا يلزم من الإيمان بأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، لا يلزم من ذلك معرفة ماذا؟ الكيفية. ففي هذا البيت نفى أولا التشبيه، وثانيا نفى ماذا؟ التكييف. في الشطر الأول نفى أن يشبه كلام الرب كلام المخلوقين، أو أن يشبه كلام المخلوقين كلام الرب سبحانه وتعالى. وفي الشطر الثاني نفى الإدراك والكيفية. فمع إيماننا بأنه يتكلم، فإن نكل العلم بكيفية التكلم إلى رب العزة والجلال. فلو قال أحد كيف يتكلم، قلنا لهم كيف هو، سيقول فإن قال لا يعلم كيف هو إلا هو، قلنا له ولا يعلم كيف يتكلم إلا إيش؟ إلا هو سبحانه وتعالى. نعم تفضل. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته، مبلغ نعم، لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته وماذا؟ أبداً ولا يحويه قطر، يحويه قطر مكانه، قطر مكانه، أي لا يمكن أن يتوهم أحد أنه يستطيع أن يفهم كيفية ذاته. فإذا جهل كيفية ذاته فمن باب أولى أن يجهل كيفية إيش؟ صفاته. وإذا آمنا بأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فلنؤمن بأن له صفات لا تشبه الصفات، علما بأن لفظة الذات إنما يتوسع بها على سبيل ماذا؟ الإخبار، لا على سبيل الوصف، لأن الذات ما جاءت في حق الله إلا مضافة في حديث خبيب، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، في ذات الإله، وهذا في الصحيحين، أي في سبيل الله ومن أجل الله، هذا هو المعنى المراد. وثانيا وردت في ماذا؟ في قصة إبراهيم، قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله. والمقصود بالكذبات هنا المعاريض عند الضرورة أو عند الحاجة، في ذات الله أي من أجل الله، من أجل الله. إحداها كما هو معلوم قوله عن سارة إنها أختي، ليتخلص من النمرود من الطاغية، وهي أخته في الإسلام. والثانية قوله بل فعله إيش كبيرهم، وهذا يقصد التهكم بهم، لا يقصد أن يقول لهم إن الذي أن ينكر ما فعل بها ويسنده إلى ماذا؟ إلى كبيرهم، وإنما أراد ماذا؟ أن يكبتهم وأن يبين فضيحتهم. هم يعلمون أن كبيرهم لن يفعل، فلذلك قال لهم تهكما بل فعله إيش كبيرهم. والثالثة قوله إني سقيم أي مريض، وهو مريض مما يفعلون من الشرك، هذا المراد. وهذه تسمى المعاريض، وهي تجوز عند الحاجة والضرورة. فهنا المقصود أنه لا يدرك أحد كيفية ذاته. أعيد البيت. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكان. لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته، لا يمكن أن يحيط أحد بذاته أو أن يدعي أنه يدرك كيفية ذاته، ومن ثم فهو لا يدرك كيفية صفاته. ولا يحويه إيش قطر مكان، قطر مكاني. مكاني هذا البيت أو هذا الشطر فيه شيء من الإجمال الذي يحتاج إلى توضيح. نعم، هو لا يحويه قطر مكان، لا يحيط به أحد، ولا يحيط به أحد من خلقه، ولا يدركه أحد من خلقه، لا تحويه السماوات ولا تحويه الأرض ولا يحويه العرش ولا يحتاج إلى العرش، مع أنه مستوٍ على عرشه، لكنه لا يحتاج إليه، بل العرش هو المفتقر إليه، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض. فالله عز وجل لا يحيط به أحد، لكن يعني إذا لا ينبغي أن يفهم من هذا الشطر نفي العلو، لأن هناك عبارات فيها إجمال قد يكون لبعض يعني أهل الكلام تأثير ببعض الألفاظ، كما وقع الإمام، كما يعني وجد لفظ من الإمام الطحاوي رحمه الله في قوله ولا تحده الجهاد. نعم، هي لا تحده بمفهوم أهل السنة والجماعة، هي لا تحيط به، ولكن لا يعني هذا أن تنكر الجهة أو ينكر المكان. وليس المكان ما قد يتبادر إلى الذهن من أنه مكان يحيط به أو يحده أو يحويه أو يحوزه أو يحيط به، لا يفهم هذا أحد من أهل السنة. لكن أهل الكلام ثبتت عندهم هذه الألفاظ أو تتردد عندهم هذه الألفاظ، ويعنون بها إنكار ماذا؟ العلو. يعنون بها إنكار صفة العلو. وأما لو صدرت من مثل هذا السلفي السني الإمام القحطاني فإنها لا تحمل على مفهوم أهل الكلام، وإنما تحمل على مفهوم أهل السنة والجماعة، وهو أنها مع اعتقادنا أن الله في العلو وأنه فوق جميع خلقه مستوي على عرشه عال على جميع خلقه، فإنه لا تحويه، لا يحويه مكان ولا يحيط به مكان ولا يحوزه مكان ولا يحده مكان. وليس معنى هذا أن إنكار المكان أي العلو، وإنما المقصود هنا بيان أن المكان لا يحيط به ولا يحده، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إليه، فهمنا؟ بل إن العرش الذي هو أعظم المخلوقات والله قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، لو شاء لذهب العرش وجميع المخلوقات ولا يتغير بشأن الله تبارك وتعالى شيء، لأن العرش هو المفتقر إليه كسائر المخلوقات. فالله عز وجل هو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات ويمسك الأرض، هو يحيط بخلقه ولا يحيط به شيء من خلقه. فهمنا هذا؟ يعني لا يفهم من كلام الشيخ هنا رحمه الله، لا يفهم ما قد يستغله عند الشرح. وفعلا تجد بعض الشراح إذا شرحوا بعض كلام السلف إذا وجدوا طريقا للتحريف وفق أهوائهم يفعلون ذلك. رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله إلى الآن لم تشرح على منهج إيش؟ السلف، مع أن الرسالة المقدمة، أقصد أعني المقدمة في العقيدة، كلها على منهج إيش؟ السلف. لكن الشروح التي حصلت قديما إلى ما قبل 100 عام كلها على غير منهج السلف. وإن شاء الله بلغني أن فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله البدر العباد البدر سينتهي من شرحها قريبا، وتكون بذلك أول شرح سلفي يخرج لماذا؟ لرسالة ابن أبي زيد القيرواني. لكن هذه النونية ولله الحمد لم تشرح حتى الآن، نونية القحطاني، وإلا لحرفت كما حرفت رسالة ابن أبي زيد، لم تشرح من قبل أولئك الذين من قبل أولئك المؤولة ولا غيرهم. فلذلك لا يفهم من هذا الشطر ما قد يستغله المؤولة والمعطلة من أن المقصود نفي العلو، من أن المقصود نفي العلو، وإنما المراد أن الله لا يحيط به أحد ولا يحويه خلق ولا يحده خلق ولا يحيط به أحد من خلقه، هذا المراد. نعم تفضل. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. هذا يوضح ما تقدم، وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان. المقصود أن الله تعالى محيط بكل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا يحيط أحد بشيء، ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة والله بكل شيء عليم. فقال تعالى إن الله كان بما يعملون محيطا، وقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال تعالى وقد أحطنا بما لديه خبرا. إذن الله تبارك وتعالى لا يحيط أحد بشيء من علمه. اقرأ البيت. وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان، أي لا يغفل سبحانه وتعالى ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. فهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بل هو سبحانه عليم بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم حكيم. فعلم الله تبارك وتعالى لا يحيط به أحد، ولا ينفد ولا ينتهي، بل هو عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما تحت الثرى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، يعلم السر وأخفى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان مجرد الوسوسة والخواطر يعلمها، فما بالكم بما هو فوقها. فلذلك الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. والآية كثيرة في بيان صفة علم الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. من ذا يكوف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان؟ من الذي يستطيع أن يكيفه؟ وقد استأثر الله بعلم الكيفية، كيفية ذاته وكيفية صفاته. إذن من ادعى علم الكيفية، من قال إن ذاته مثل كذا وكذا، كما تقوله المجسمة من الكرامية وغيرهم، وكما تقوله المشبهة، يقولون له يد شكلها كذا وكذا، وله جسم شكله كذا وكذا، فهذا كفر ومروق من الدين، وادعاء لعلم ما لم يعلم. ولذلك من ذا يكيف ذاته وصفاته؟ نحن نجهل كيفية ذاته وكذلك كيفية صفاته. وفرق بين أن تؤمن بحقيقة ذاته وبين أن تؤمن بحقيقة صفاته ومعانيها، وبين دعوى من يدعي العلم بكيفية ذاته. شتان بين الأمرين. من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان. وهو القديم مكون الأكوان. نقف لفظ لا يعني وقفة عند كلمة القديم. كلمة القديم والذات والوجود وواجب الوجود وما إلى ذلك ما كانت معروفة في الصدر الأول، لأن الناس كانوا على فطرهم يؤمنون بالله وبأسمائه وصفاته دون تكلف ودون تحريف ولا تعطيل. فلما جاءت المعتزلة وأهل الكلام الجهمية والمعتزلة جعلوا القديم أخص أسماء الله جل وعلا، والسلف ربما عبروا بذلك مجارات لهم من أجل إلزامهم بماذا؟ بالحجة من خلال ما يؤمنون به. وليس المراد أنهم يعتبرون القديم من أسماء الله. والقديم عليه اعتراض حتى من جهة اللغة، لأن القديم هو الذي تقدم غيره وإن كان حادثا. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وإن كان قد يقول قائل إنه ورد لفظة القديم في وصف سلطان الله جل وعلا في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأفضل من ذلك وأسلم أن نعبر بدل كلمة القديم بماذا؟ ها؟ بالأول. الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وجاء تفسير ذلك في حديث مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لذلك لا تستغربوا يعني تعبير السلف أحيانا بالقديم في معرض المحاجة، وإلا فليس القديم من أسماء الله، وهو القديم أي هو الأول، ونحن نعبر بالأول، ولا ينبغي التعبير بلفظة القديم، وإن كان السلف قد يضطرون إلى ذلك أحيانا كما قلت، وهم يردون على من؟ على الفلاسفة والمتكلمين، فقد يذكرون القديم وواجب الوجود والذات والممكن وما إلى ذلك من الألفاظ المنطقية في معرض المحاجة وفي معرض المجادلة. أما عندما يأتون إلى تقرير منهج السلف في أسماء الله وصفاته، لا يمكن أن يعدوا لفظة القديم من ماذا؟ من أسماء الله. مكون الأكوان أي خالق المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي خالق جميع المخلوقات. الله خالق كل شيء، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.